من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض، إنهم يطلبون وطنا، يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه أعد لهم مدينة، المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها الله. هدف الرحلة ان الايمان يبقى علينا وزادنا كمان، ملناش هنا في الارض مكان، رحلة غربة وليها زمان، هدف الرحلة ان الايمان يبقى علينا وزادنا كمان، نطوي الرحلة مع الالحان، نطوي الرحلة مع الألحان، راجعين للمدينة والدمعة الحزينة رح يمسحها بإيده الفادي الحنان. فوت يا زمان الصعب علينا، زمن الملك هو راجع علينا، مهما الأرض هتطرح لينا، عمر العالم ده ما يغرينا. فوت يا زمان الصعب علينا، زمن الملك هو راجع علينا، مهما الأرض هتطرح لينا، عمر العالم ده ما يغرينا، ولا يحنينا عليه إنسان. راجعين للمدينة والدمعة الحزينة رح يمسحها بإيده الفادي الحنان، راجعين للمدينة والدمعة الحزينة رح يمسحها بإيده الفادي الحنان. يكفى تمني ويكفى أنين، قرب يجي أكيد راجعين، شوق في القلب بقاله سنين، وإحنا نقولها تعالى أمين، يكفى تمني ويكفى أنين. قرب يجي أكيد راجعين، شوف القلب بقاله سنين، واحنا نقولها تعالى أمين، واحنا نقولها تعالى أمين، واحنا نقولها تعالى أمين. راجعين للمدينة والدمعة الحزينة رح يمسحها بإيده الفادي الحنان. راجعين للمدينة والدمعة الحزينة رح يمسحها بإيده الفادي الحنان.